فأشنا رفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.